ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا وأعنا يا ربنا ولا تعن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا مولانا. يا ربنا سكن آلاما يا ربنا سكن وجعا يا ربنا سكن آلاما يا ربنا سكن وجعا يا ربنا سكن آلاما يا ربنا سكن وجعا. وله ما سكن في الليل والنهار وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. سكن يا ربنا ألما وأذهب يا ربنا وجعا. سكن يا ربنا ألما وأذهب يا ربنا وجعا. في العضلات وفي المفاصل وفي العظام. وله ما سكن في الليل والنهار وله ما سكن في الليل والنهار. اسكن أنت وزوجك أسكن يا ربنا ألما سكن يا ربنا ألما وألهب يا ربنا وجعا. واحلل عقدا على الآلام وعلى الأوجاع وعلى الضيم يا ربنا يا كريم. اللهم احلل عقدا قوية على آلام عظيمة داخل الجسد وخارجة من آثار الأحساد من آثار العيون. سكن يا ربنا ألما وأذهب يا ربنا وجعا وأذهب يا ربنا وجعا. احلل عقدا يا ربنا على الآلام وعلى الأوجاع والأسقام. في الرأس على دوار ودوخة وعلى آلام وحرارة وعلى رعشة وعلى نفضة وعلى دوخة وعلى دوخة وصداع ودوار. سكن يا ربنا ألما وأذهب يا ربنا وجعا واحلل عقدا على ذلك. احلل يا ربنا العقد من عقد السحر والعين والحسد يا ربنا على الألم والوجع وعلى ضر عظيم وعلى غلبة وعلى قهر عظيم وعلى غلبة وعلى ضر عظيم وعلى غلبة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أذهب يا ربنا وجعا وسكن يا ربنا ألما واحلل عقدا عليا يا مولانا من عقد السحر العظيم من عقد السحر العظيم من عقد الحسد من عقد الحسد الشديدة من عقد السحر العظيم من عقد الحسد الشديدة من عقد الحسد الشديدة ومن عقد العيون العيون العيون اللامة العيون الكافرة العيون المحزنة العيون المؤلمة العيون المؤذية العيون المبكية. أصلها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرج يا ربنا العيون أخرج يا ربنا الأحساد أخرج يا ربنا العيون أخرج يا ربنا الأحساد كلها كلها كلها يا ربنا يا ربنا من العقل من العقل من المخ والمخيخ ومن مراكز الإحساس والعصب يا ربنا ومن القلب يا ربنا ومن الصدر يا ربنا ومن البطن يا ربنا ومن رحمها يا ربنا ومن البطن يا ربنا ومن رحمها يا ربنا ومن القفا يا ربنا ومن الظهر يا ربنا ومن العضلات يا ربنا ومن المفاصل يا ربنا ومن العظام يا ربنا ومن العظام يا ربنا ومن الأظافر يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن الشعر ومن الشعر ومن الشعر لأجل نتف الشعر يا ربنا يا ربنا وعلى فروة الراس على الآلام والأوجاع يا ربنا يا ربنا سكن يا ربنا آلما يا ربنا وجع واهل يا ربنا عقدا فك يا ربنا المرابط فك المرابط كلها يا ربنا يا ربنا على الآلام والأوجاع على الآلام والأوجاع يا ربنا يا ربنا. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد على الآلام والأوجاع يا ربنا يا ربنا وعليك بمس ظالم وعليك بمس ظالم على الوجع والألم عليك به يا ربنا عليك به سكن الرأس على مراكز الإحساس على مراكز الإحساس عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ظالما في الجسد على الألم والوجع وعلى ضر عظيم وعلى البأساء وعلى البأساء على البأساء والضراء وعلى الشدة والمحنة عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا عليك به يا ربنا ظالما عليك به يا ربنا ساحرا عليك به يا ربنا ساخرا عليك به يا ربنا حاقدا عليك به يا ربنا معجبا عليك به يا ربنا حاسدا عليك به يا ربنا حاقدا عليك به يا ربنا عليك به عليك يا ربنا به عليك به عليك به يا ربنا عليك به يخدم الساحر والساحرة يحرس الأسحار كلها ويحرس العقد يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به ظلم وطغى وبغى وتجبر عليها جبر عليها اللهم عليك به يا ربنا على الآلام والأوجاع اللهم يا ربنا سكن ألما اللهم أذهب يا ربنا وجعا اللهم احل يا ربنا هذه العقد على الألم والوجع وعلى ضر عظيم يا ربنا يا ربنا اللهم احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا وفكها على الآلام والأوجاع وعليك يا ربنا بساكن بساكن على الألم عليك بساكن على الألم على الألم على الألم في الرأس في الرأس على دوخة ودوار وعلى الأضراس على آلام الأضراس سكن الأضراس سكن الفم الفم سكن الأنف الأنف سكن الجيوب الأنفية سكن الخدين سكن الناصية سكن الجبهة عليك به يا ربنا عليك بالساكن على الألم عليك بالساكن المؤذي يا قومي لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني؟ عليك به يا ربنا عليك به، على الألم وعلى الوجع وعلى ضر عظيم وعلى بغيان وعلى طغيان وعلى بغي وطغيان، عليك به يا ربنا ومن أرسله، من عائل وعائنة، من حاسد وحاسدة، من ساحر وساحرة، ومن ذي نفس، ومن ذي نفس لئيمة، ومن ذي نفس حسودة حقودة. لا إله إلا الله العظيم الحليم. يا ربنا سكن ألمه، يا ربنا أذهب وجعه، يا ربنا احل عقده على الألام والأوجاع يا ربنا، وعلى حمى شديدة، وعلى حمى شديدة، وعلى دوار وصداع شديدة يا ربنا، يا ربنا يا الله يا عظيم، وعلى خمول وكسل، وعلى خمول وكسل. احل يا ربنا هذه العقد في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، احل يا ربنا احللها سحرية سحرية سحرية سحرية سحرية، على الشكوى على الشكوى، على الآلام والأوجاع، وعلى ضيم عظيم وعلى ضر عظيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وله ما سكن في الليل والنهار. اسكن اسكن اسكن اسكن، بسم الله بسم الله بسم الله. سكن يا ربنا ألما، اذهب يا ربنا وجعها، واحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، اطر يا ربنا سحرا، اطر يا ربنا حسدا، على الآلام والأوجاع وعلى ضر عظيم يا ربنا، وعلى جروح وعلى قروح وعلى كسور وعلى تمزيق في العصب في العصب، في العضل في العضل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، على الرأس على الرأس، على مراكز الإحساس والعصب، على المخ والمخيخ وعلى إشارات المخ. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وإنا على ذهاب به لقادرون، وإنا على ذهاب به لقادرون. اذهب يا ربنا وجعا، اذهب يا ربنا ألما، اذهب يا ربنا وجعا، اذهب يا ربنا ألما، اذهب يا ربنا ضرا، اذهب يا ربنا شرا، اذهب يا ربنا شريرا، اذهب يا ربنا ساحرا، اذهب يا ربنا حاسدا، اذهب يا ربنا عاشقا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وإنا على ذهاب به لقادرون، وإنا على ذهاب به لقادرون. بسم الله بسم الله. سكن يا ربنا ألما، اذهب يا ربنا وجعا، احل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، اخرج يا ربنا ضرا، اخرج يا ربنا شرا، اخرج يا ربنا ضارا، اخرج يا ربنا شريرا، اخرج يا ربنا عاشقا، اخرج يا ربنا ساحرا. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به ومن أرسله، عليك به ومن أرسله، ساحرا ساحرا، شيطانا لعينه، وموكلا بحسد، عليك به يا ربنا خادما، خادما لساحر ملعون، خادما لساحرة ملعونة، حارسا على الأسحار العظيمة، حارسا على الأسحار القديمة. اللهم اخرجه يا ربنا الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، كأنها نشطت من عقاله، الآن يا ربنا الآن، كأنه نشط من عقاله، الآن الآن يا ربنا، تفك المرابط كلها. بسم الله بسم الله بسم الله، فك المرابط يا ربنا كلها. بسم الله بسم الله بسم الله. وإن على ذهاب به، على ذهاب به، ذهاب به، على ذهاب به لقادرون، على ذهاب به لقادرون، وإن على ذهاب به لقادرون. بسم الله بسم الله. سكن يا ربنا ألما، واحل يا ربنا عقدا، اذهب يا ربنا وجعا. اللهم عليك يا ربنا بساكن، عليك يا ربنا بساكن، عليك يا ربنا بظالم، عليك يا ربنا بظالم، في الجسد في الجسد، عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر، عليك به يا ربنا ومن أرسله، عليك به شيطانا لعينه، عليك به يا ربنا، عليك به، سكن القلب والصدر، سكن القلب والصدر، عليك به يا ربنا على الوخز، على الوخز، على الوخز، على النغز، على النغز، على النغز، عليك به يا ربنا في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء، يتغذى يتغذى يتغذى على الدم، يتغذى على اللحم، عليك به يا ربنا، ينهش ينهش في اللحم ويكسر العظم، عليك به يا ربنا، عليك به، ساكنا في الجسد، ساحرا وحاسدا وحاقدا، عليك به يا ربنا، عليك به عاشقا حاسدا حاقدا، عليك به ماردا وعفريتا، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به، يمص الدم، يمص الدم وينخر العظم، يمص الدم وينخر العظم، عليك به يا ربنا، عليك به، يمص الدم وينخر العظم، عليك به يا ربنا، ويمزق العصب ويمزق العصب ويمزق العصب، عليك به يا ربنا على الألم، على الألم والوجع، على الألم والوجع. الله أكبر. عليك به يا ربنا ظالم، عليك به من ملوك الجن، عليك به مرسولا، مرسولا بأذية، أذية وخزية، عليك به مرسولا بأذية، بأذية وخزية، بأذية وخزية، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به آلمها، عليك به أحزانها، عليك به يبطش بها. عليك به يا ربنا، عليك بالبطاش، عليك بالبطاش، عليك بالباطش، عليك بالباطش، عليك بالبطاش، عليك بمن قدر عليها، عليك بمن قدر عليها، عليك بمن قدر عليها، يمص دمها وينخر عظامها، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عطلها عن زواج ودراسة ووظيفة، عليك به يا ربنا، أفقرها، عليك به يا ربنا، ظلمها وقهرها، عليك به يا ربنا، طرد الخطاب عنها، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، يمص دمها وينخر عظامها، عليك به، عليك به، عليك به، يريد، يريد حضنها، يريد فرجها، يريد شهوتها، عليك به، عليك به، عليك به، آلمها وأوجعها، آلمها وأوجعها، عليك به سكن بطنها، عليك به في أحشائها وأمعائها، عليك به في رحمها، عليك به في رحمها، عليك به في فرجها، عليك به، عليك به، ظلمها وقهرها وغلبها. اللهم ستر يا ربنا آلمها في العضلات، في العضلات، في العضلات، في العضلات والمفاصل، وفي العظام، وفي العظام، وفي الأظافر، وفي وفي الشعر، وفي وفي الشعر، عليك به يا ربنا، عليك به آلم وأوجع، عليك به ظلم، ظلم مرسولا بسحر عظيم، مرسولا بحسن شديد، مرسولا بعين، أي أي أي أي أي, أي نفذت، أي نفذت إلى الجلد، إلى الجلد، سوهت الجلد، سوهت الجلد، سوهت الجلد، لتفت الشعر، لتفت الشعر، عليك به يا ربنا، عليك بشيطان عين، عليك بشيطان عين، عين عين نظرت حاسدة حاقدة، عليك بشيطان عين، نظرت نظرت نظرت حاسدة حاقدة، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، على الألم، على الوجع، على الضر، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، عكر دمها، عكر مزاجها، ضيق صدرها، ضيق صدرها، أثقل جسدها، أثقل جسدها، ضام جسدها، ضام جسمها، ضام جسمها، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، على الألم، على الوجع، على الضر، على الضر، على الألم، على الوجع، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، على الألم، على الوجع، على الضر، على البأس، على البأس، على البأس، على اليأس، على اليأس، على اليأس، على البأس، على البأس، على الظلم، على الظلم، على الضر، على الضر، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، يا ربنا، يا ربنا، عليك به، عليك به، عليك به وبمن أرسله، عليك به وبمن أرسله، الله أكبر، الله أكبر عليك يا عدو الله، الله أكبر عليك وعلى من أرسلك، الله أكبر، إن على ذهاب به لقادرون، اللهم أخرجه، اللهم أخرجه، اللهم أذهبه، اللهم أذهبه، اللهم أذهب أثره، اللهم أذهب ألمه، اللهم أذهب ألمه ووجعه وضره وعقده، وعقده الخبيثة، وعقده التي بها علينا قدر، التي بها علينا قدر، اللهم يا ربنا ردها عليه وعلى من أرسله، ردها عليه وعلى من أرسله بها، الله أكبر، إن على ذهاب به لقادرون، يا الله سكن ألمه، يا الله أذهب وجعه، يا الله سكن ألمه، يا الله أذهب وجعه، وعليك يا ربنا بالساكن على الألم والوجع، اللهم عليك به يا ربنا على الضر، على الشر، على الضر، على المكر، على المكر، على الكيد، يا الله، يا الله، على الطغيان والبغي، وعلى التعطيل عن زواج ودراسة وعن وظيفة وعن ما ينفع في الدين والدنيا والآخرة، اللهم عليك به، على الخمول والكسل، على الخمول والكسل، على الألم والوجع، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وله ما سكن في الليل والنهار، بسم الله الرحمن الرحيم، وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله الرحمن الرحيم، وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله الرحمن الرحيم، وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله الرحمن الرحيم، وبطل ما كانوا يعملون، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سكن يا ربنا ألمه، وأذهب يا ربنا وجعه، وعليك يا ربنا بشيطان عي، وعليك يا ربنا بالموكل بالألم والوجع والضر، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، يمزق العصب، يمزق العضل، اللهم عليك به، اللهم عليك به، على كسر، على كسر، على كسر، على كسر، على كسر قلب، على كسر قلب، على كسر عظام، على كسر خاطر، على كسر حظ، على كسر حظ، اللهم عليك به، واجبر كسره، اللهم اجبر كسره، اللهم اجبر كسره، وإنا على ذهاب به لك لقادرون، وإنا على ذهاب به لقادرون، لقادرون، اللهم اجبر كسره، اللهم اجبر كسره، اللهم اجبر كسره، اللهم اجبر كسره، اللهم لما يا ربنا، لما يا ربنا، لما يا ربنا هذه الآلام وأذهبها يا ربنا وأخرجها، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، لمها يا ربنا، اجمعها يا ربنا وأخرجها، وأخرجها، وأخرجها، وأخرجها، وأخرجها، وأخرجها قيها، وأخرجها يا ربنا غائطا وبولا، وأخرجها يا ربنا تعرقا، وأخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا مع المخاط، أخرجها يا ربنا قيها، أخرجها يا ربنا أخرجها، بخرها من الجسد، أخرجها من مسامي الجلد، أخرجها يا ربنا من الأطراف، أخرجها يا ربنا أخرجها من مسامي الجلد، أخرجها من منابت الشعر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وله ما سكن في الليل والنهار. اللهم سكن ألمه، اللهم أذهب وجعه، اللهم أخرج يا ربنا شيطانا، اللهم أخرج يا ربنا مؤذيا، اللهم أخرجه يا ربنا وأخرج عقده، اللهم أخرج يا ربنا هذه الآلام والأوجاع وعقدها وآثارها يا ربنا، وبأسها وضرها وألمها ووجعها يا ربنا، وحزنها يا ربنا، وضيقها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. خلصنا من القوم الظالمين، خلصنا يا ربنا من الظلم يا ربنا، ومن أهله ومن عقده ومن آثاره. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم رب الناس يذهب البأس واشفنا أجمعين، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما.